أحسن الله إليكم، ما حكم طواف الإفاضة ليلة النحر قبل منتصف الليل؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن ينصرف من مزدلفة، لأن الرسول صلى الله صحيح عليه وسلم أذن للضعفة في أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، أما الأقوياء فلا يجوز لهم الدفع من مزدلفة، بل يتقيدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلون الفجر في مزدلفة ويدعون الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى، وبالله التوفيق.